الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى الحديث حول كيفية تحرير المسائل الفقهية والطريق التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم ليصل إلى نتيجة مرضية. وكنت قد انتهيت في اللقاء الماضي إلى اختصار ما تقدم ذكره، فقلت إن الخطوات التي يدور حولها النظر في المسائل الشرعية أربعة: الأولى النظر في الدليل من جهة ثبوته، الثانية النظر في الدليل من جهة دلالته، الثالثة النظر في الدليل من جهة إحكامه أو نسخه، الرابعة النظر في الدليل من جهة سلامته من معارض يخصصه أو يقيده أو يبين مجمله ونحو ذلك. وتمثل هذه الخطوات منهج النظر في مسائل العلم بصفة عامة والفقه بصفة خاصة، فلا بد من الإلمام بها. ونخص بالذكر جهة الدلالة، لأن مسألة فقه الدليل أهم في نظري من الدليل نفسه، فقد يصح عند المرء جملة من الأحاديث، فهل يمكن أن يصير بهذه الجملة من الأحاديث الصحيح التي يحفظها عن ظهر قلب، هل يصح أن يقال عنه فقيه لمجرد حفظه لهذه الأحاديث وثبوتها عنده؟ أم لابد من معرفة دلالة الألفاظ التي جاءت بها هذه الأحاديث؟ فجهة الدلالة غاية في الأهمية، ولهذا أولاها العلماء رحمهم الله تعالى عناية فائقة. فيعني أرجو التركيز معي، لأن هذه زيادة على الكلام الذي معكم رأيت أن أذكره الآن على وجه الاختصار والسرعة قبل أن نقف عنده في الأصول إن شاء الله تعالى. يعني الدرس الليلة درس أصولي محض، قد يكون لغوي أيضا عشان الشيخ عمرو يكون معانا. المهم أن الدرس في هذه الليلة درس أصولي، أصولي بالدرجة الأولى، فالذين يرغبون أو يلحون في طلب الأصول يعني يسمعون. قلت الذي همنا في هذه الخطوات التي ذكرتها جهة الدلالة. الدلالة بفتح الدال وكسرها والأول أشهر وقيل أفقه الإرشاد، وفي الاصطلاح فهم أمر من أمر آخر. وقيل الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول يسمى دالا والثاني مدلولا. دلالة، تسمع لفظ معين، هذا اللفظ بالنسبة لك معلوم ولا لا؟ معلوم بمجرد سماع، فتفهم منه شيء آخر. يعني تسمع قول الله جل وعلا أقيموا الصلاة، تفهم منه إيه؟ تفهم منه وجوب إقامة الصلاة. وواحد تاني يفهم منه معنى أدق من مجرد حكم الصلاة، وهو إيه؟ صفة الصلاة أنها تقام لا تؤدى. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ ها؟ إقامة الشيء أي الإتيان به على وجهه المطلوب شرعا، يبقى ده معنى إيه؟ معنى آخر ممكن واحد يفهمه بشيء من التأمل والتدبر لمعنى كلمة إقام. إنما في الأول هيقول قوله تعالى أقيموا الصلاة ده إيه؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب، يبقى حكم الصلاة إيه؟ الوجوب. واحد تاني يبقى هنا أخذنا أصل الحكم، واحد تاني هيتكلم عن الصفة باعتبار دلالة كلمة إقامة. واضح؟ يبقى هنا بنقول لفظ يؤدي إلى معنى، لولا وجود هذا اللفظ ما وصلنا إلى الإيه؟ المعنى الآخر. ولذلك قلنا فهم أمر من أمر آخر. نعم. وهي تنقسم إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية أو غير لفظية، وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وضعية وطبيعية وعقلية. نبدأ بغير اللفظية. الدلالة غير اللفظية هي كل دلالة لا يكون الانتقال فيها إلى المعنى ناشئا عن اللفظ بل عن طرق أخرى سواه، لأن احنا بقول غير لفظية، فقولنا غير نفى الإيه؟ نفى اللفظ. طيب لكن وصلنا إلى معنى ولا ما وصلناش؟ توصلنا إلى معنى بطريق غير الإيه؟ غير اللفظ، فلهذا قلنا غير لفظية. نعم. وهي كما قلت ثلاثة أقسام: دلالة غير لفظية وضعية، وهي ما كان الدال فيها وضعا اصطلاحيا كدلالة لبس السواد على الحداد عند كثير من الناس إن لم يكن في بلدان بعينها. يعني المرأة يقال إنها تحد على زوجها بدلالة إيه؟ أنها تلبس السواد. نعم. ولون أضواء إشارات المرور ده وضع اصطلح عليه الناس إن الإشارة الحمراء تعني التوقف، الخضراء تعني المرور، الصفراء تعني طيب الاستعداد للتوقف أو المرور. ده منشأ إيه؟ وضع اصطلح الناس عليه، فعلنا كذا لأجل كذا، يعني هذا الشيء نفعله لكي يدرك الناس منه معنى بعينه وهو كذا. يبقى لبس السواد يدل على الحداد، إشارات المرور تدل بحسب ألوانها على كذا وكذا وكذا، فهذا من وضع البشر اللي اصطلحوا عليه بحيث يفهمه الإنسان بمجرد إيه؟ بمجرد رؤيته. نعم. ليس لها أي علاقة بما هذه دلالة إقرارية، هذا من باب التقرير. أنا أقول هل هذا وضع اصطلاحي، فأين الاصطلاح من الشرعي؟ نرجو التركيز، أنا قلت نركز علشان ما نخلطش الأمور بعضها ببعض. نعم. والإشارة باليد هكذا يفهم منها إيه؟ لا. والإشارة بالرأس هكذا يفهم منها إيه؟ نعم. هذه كلها اصطلاحات وضعية الناس اصطلحوا عليها بعد ما وضعوها لمعاني معينة. واضح؟ طيب. القسم الثاني من الدلالات غير اللفظية الطبيعية، وهي ما كان الدال فيها أمرا طبيعيا تابعا لطبيعة الشيء. حمرة الوجه عند الرجل أو عند المرأة تدل على ماذا؟ ها؟ الخجل. طيب اصفرار الوجه أو ارتعاش الأعضاء يدل عليه الخوف والوجل. هذه الأمور طبيعية يعني الإنسان مجبول عليها ولا متكلفة؟ لا يستطيع أن يتكلفها إنسان، أمر طبيعي. يسمع كلمة خادشة للحياء فتجد وجهه يحمر، أو المرأة تسمع كلمة نابية فيحمر إيه؟ وجهها. يبقى ده يستدل به على ها؟ يستدل به على الخجل. قلت ارتعاش الأعضاء أو المفاصل يدل على إيه؟ على الخوف، وأحيانا يدل على المرض ولا لا؟ طيب قول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تخلف من أو تخلف عن غزوة تبوك، قال إيه؟ تبسم تبسم المغضب. الأصل في التبسم إنه ها يدل على سرور والبشر ونحو ذلك، لكن لا، هذه بسمة تخالف البسمة الأخرى. بسمة الغضبان تخالف بسمة الفرحان أو المستبشر، ولا لا؟ تعرف بإيه؟ الطبيعة. حتى العين نفسها، العين إذا كانت مفتوحة غير العين إذا كانت مغلقة، مفتوحة فتحا تاما أو مغلقة نصف إغلاق. كل هذه دلالات على معاني يفهمها الإنسان بمجرد رؤية الشيء ده أم لا. لهذا بنقول عليها دلالة إيه؟ طبيعية، لأنها نشأة عن طبيعة الإنسان. نعم. الدلالة الثالثة من الدلالات غير اللفظية العقلية، وهي ما كان الانتقال فيها إلى المعنى. خلي بالك احنا دايما نقول إيه؟ ما كان الانتقال فيها إلى المعنى، لأن اللي يهمنا في الآخر معنى مدلول. فعندنا دال ومدلول، الدال هو الإيه؟ الحركة أو الشيء الذي رأيناه أو لمسناه أو نحو ذلك. فبننتقل منه إلى مدلول اللي هو المعنى الذي نتكلم عنه. يبقى الدلالة العقلية غير اللفظية هي ما كان الانتقال فيها إلى المعنى عن طريق العقل، كدلالة الأثر على المؤثر، والحركة بالإرادة على وجود الحياة. يعني لو واحد مثلا ظن البعض أنه ميت، وفجأة وجدوا يده ترتفع بعض الشيء، هيقولوا إيه؟ هذه الحركة الإرادية. والفرق بين الحركة الإرادية وغير الإرادية إيه؟ من غير إرادية واحد يرفع إيده ويتركها تصعد وتنخفض، دي حركة غير إرادية، إنما إرادية هو اللي عملها بنفسه. فدي تدل على إيه؟ على أنه ما زال حيا. نعم. وجود الدخان يدل عقلا عليه، وجود النار. مش يقولوا كده ما فيش دخان من غير نار؟ الصوت عندكم انتم مش عندنا. امر طبيعي. لا مش طبيعي ده. الطبيعي انه يستمر على الوضع الذي كان عليه قبل ذلك. يبقى احنا بنقول هنا الدلالة غير اللفظية اما ان تكون وضعية او طبيعية او عقلية، نسبة الى الوضع والطبيعة والعقل. يبقى الانتقال الى المعنى فيها اما ان يكون بالطبيعة او بالوضع او بالعقل. طيب هذه الدلالة أو هذه الدلالات لها ارتباط بالفقه بالأحكام الشرعية أم لا؟ ها؟ لها ارتباط. جل الأحكام الوضعية مرتبطة بهذه الدلالات. الأحكام الوضعية اللي هي إيه؟ ها؟ ربط شيء بشيء آخر على سبيل السببية أو الشرطية أو المانعية كما سيأتي بيان. ربط شيء بإيه؟ بشيء. طب ما احنا بنقول الدلالة إيه؟ فهم شيء من شيء، كربط وجوب الصلاة بدلوك الشمس. دلوك الشمس ده أمر إيه؟ أمر طبيعي. طيب الحكم على إنسان باعتبار حاله. سليمان عليه الصلاة والسلام لما حكم للمرأة الصغرى بالولد الذي تنازعت عليه مع الكبرى بمقتضى ايه؟ ها؟ عارفين القصة ولا مش عارفينها؟ امرأتان كانت في فلاة فأكل الذئب أحد ولديهما فاختصم في الآخر. الكبرى قالت هو ابني والصغرى قالت هو ابني. احتكم إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، والظاهر أن الكبرى كانت ألسن وأقدر على إقامة الحجة من الصغر. فلما خرج والتقي بسليمان عليه الصلاة والسلام قال أتوني بالسكين أشقه بينكما. ليه؟ ليستدل بمشاعر كل منهما على من لها الحق في الولد. فمشاعر الصغرى كشفت أن الولد له، الكبرى سكت ترضى بنصف ولد أفضل من لا شيء، وهي تعلم يقينا أن ابنها هو الذي أكله الذئب. أما الصغرى فقالت هو لها، لأن هي أحرص على بقائه حيا ولو مع امرأة أخرى من أن يذبح أو يقتل بين يديها، وهذا لن يفعله نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد أن يستدل بالإيه؟ الأمر الطبيعي اللي هيظهر على المرأة من جهة المشاعر والأحاسيس بأيهما أحق بالولد. يبقى له علاقة بالأحكام الشرعية ولا ملوش؟ له علاقة بالأحكام الشرعية الوضعية بصفة خاصة. طيب الدلالة اللفظية ودي الأهم، لأن احنا بنتكلم عن إيه؟ الآن بنتكلم عن إيه؟ دلالات ألفاظ. يبقى الدلالة اللفظية هي الأصل عندنا، لكن هذا لا يمنع من دخول الدلالة غير اللفظية ومدى الحاجة إليها في الأحكام، لا سيما الأحكام الإيه؟ الوضعية، ومش الأحكام الوضعية الأرضية، وإنما الأحكام الشرعية بتنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية افعل ولا تفعل، وأحكام وضعية زي ما قلنا ربط شيء بشيء آخر، حاجة تكون سبب لحاجة أو شرط فيها أو مانع منه أو صحة أو فساد أو نحو ذلك، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. الدلالة اللفظية هي كل دلالة كان الانتقال فيها إلى المعنى ناشئا عن اللفظ أو الصوت. واحد يتكلم كلمة تفهم منها إيه؟ معنى معين، أو تسمع منه كلمة تقول هذا الرجل مراده إيه؟ كذا. نعم. وهي ثلاثة أقسام كسابقتها: الأولى وضعية، لكن هنقول هنا إيه؟ لفظية وضعية، وهي ما كانت دلالة اللفظ على معناه بواسطة وضع اللفظ بإزاء المعنى المدلول، بحيث يلزم من العلم باللفظ العلم بالمعنى. يعني لفظ موضوع في أصل وضعه لمعنى بعينه. لما أقول أعزكم الله كلب، الذهن ينصرف إليه هذا الحيوان المعروف، بخلاف ما أقول إنسان ولا لا؟ يبقى هنا ده لفظ وضع أصلا لمعنى بعينه. هذا اللفظ يفرق عن لفظ آخر، لأن ده بيؤدي إلى معنى والآخر بيؤدي إلى معنى إيه؟ وهيأتي إن شاء الله الكلام في مسألة الوضع هذه، سواء كان وضع لغوي أو وضع شرعي أو وضع عرفي. طيب القسم الثاني دلالة لفظية عقلية، وهي ما كان الانتقال فيها من اللفظ إلى المعنى ناشئا بواسطة العقل، كدلالة اللفظ على حياة اللافظ من وراء الجدار. ليه قلت من وراء الجدار؟ ها؟ لأن لو بدون الجدار يبقى الذي يدل على حياته إيه؟ ربما تكون حركته، اللي هي الدلالة غير اللفظية. فاشترطنا هنا عدم الرؤية ليكون اللفظ هو الدل على الايه؟ الحياة. طالما فلان ده بيتكلم إذن هو ايه؟ حي، لأنه ممكن يكون بيتكلم وبيشير بيده أو بيتحرك بقدميه أو نحو ذلك، فيستدل على حياته بعدة أشياء، منها الدلالة اللفظية ومنها الدلالة ايه؟ غير اللفظية. نعم. القسم الأخير دلالة لفظية طبيعية، وهي ما كان الانتقال فيها إلى المعنى ناشئا بواسطة اقتضاء الوضع، كدلالة أح أح اللي هي السعال يعني على إيه؟ ألم في الصدر. بل إن ممكن الطبيب نفسه، ممكن الطبيب نفسه يقول لك كح، ليستدل بنوع الكحة على طبيعة الإيه؟ طبيعة المرض. ده أمر إيه؟ ها؟ طبيعي، أمر طبيعي. اللي يستدل بسقوط المطر على حصول الإيه؟ الإنبات، أو يستدل بالرعد والبرق قبل نزول المطر على قرب نزول المطر. ليه؟ صوت الرعد ها مع صوت البرق هو اللي بيعطينا هذا الايه؟ هذا الاحساس او هذا المعنى اللي احنا بنقول عليها ايه؟ دلاله طبيعيه. طيب، يبقى احنا قلنا الان ملخص الكلام ايه؟ احنا عندنا الدلالات اما لفظيه واما غير لفظيه، وكل من الدلالتين تنقسم الى ها وضعيه وطبيعيه وعقليه. طيب، الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن احنا يهمنا إيه؟ الوضع، يعني ما وضع له الشيء، ما وضع له الشيء. دلالة المطابقة أو الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى. يبقى دلالة المطابقة أو الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له أو وضع بإيزائه. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإيزائه، هذه الكلمة تساوي كذا، أو يعني بقدره وحسبه. أنا قلت هذه الكلمة تساوي كذا، لما قلت كلمة كلب هذه تساوي هذا الحيوان المعروف بالوصف اللي كذا. نعم، يعني تعريف ثاني أسهل شوية، دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على تمام معناه. فكلمة إنسان غير كلمة حيوان، مع أن كلمة إنسان في أصلها إيه؟ الإنسان حيوان، ولكنه حيوان ناطق، إنما كلمة إنسان تدل على معنى بعينه. كلمة الرجل تدل على إيه؟ ها؟ تدل على إيه؟ على الكبير من الذكور. كلمة المرأة تدل على، لأن الناس اصطلحت على تسمية الطفل بهذا المسمى، فتسمع كلمة طفل وكلمة رجل تفرق بين، أو ذهنك ينصرف إلى شيئين مختلفين باختلاف اللفظين اللي هو الطفل والرجل. نعم، يبقى هنا بنقول إن دلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على تمام معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، والرجل على الذكر الكبير من بني آدم، ولفظ الصلاة على مجموع الأقوال والأفعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. ولا بد هنا من التقييد بأصل الوضع، هل هو وضع لغوي ولا وضع شرعي ولا وضع عرفي عام أو خاص، لئلا تتداخل الدلالات. ليه؟ يعني أنا قلت الآن هنا كلمة إنسان تدل على إيه؟ الحيوان الناطق. كلمة الرجل تدل على الكبير من بني آدم الذكور. طب كلمة الصلاة تدل على ها؟ طيب الآن أنت قلت تدل على كذا أو كذا، طالما حصل أو يبقى في نوع من التداخل في الدلالات ولا لا؟ يبقى أنا أقول إن كلمة الصلاة في أصل وضعها اللغوي يعني الدعاء، وفي أصل وضعها الشرعي اللي هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فلما قلت وضع لغوي ووضع شرعي فرقت ولا ما فرقتش؟ لكن لو تركتها هكذا ممكن واحد يقول لي استنى، انت بتقول الصلاة هي مجموع الأفعال والأقوال المفتتحة بكذا، مين قال الكلام ده؟ مين قال؟ يعني بتسألني مين اللي وضع هذا الاصطلاح ده من وضع مين؟ يبقى قبل أن تسألني هذا السؤال المفروض أنا أقول لك إن فيه وضع لغوي وفيه وضع إيه؟ كما سيأتي إن شاء الله. يبقى هنا هنقول دلالة مطابقة لغوية أو دلالة مطابقة ها شرعية أو دلالة مطابقة إيه؟ عرفية. كلمة الدابة، لو أنا قلت لك كلمة دابة هذا لفظ ولا مش لفظ؟ يدل على معنى كامل ولا لا؟ طيب الكلمة دابة المفروض تفهم منها إيه؟ معنى خاص. إيه هو المعنى ده؟ هل هي الإنسان؟ أنا دابة، والحمار دابة، والسيارة دابة، كل ما يدب على الأرض فهو إيه؟ بالمعنى اللغوي داب. لكن هل هذا معروف عند الناس ولا قصروا الدابة على مثلا الحمار عند أهل مصر والفرس عند أهل العراق مثلا؟ يبقى هنا بنقول ده دلالة ها مطابقية أو دلالة مطابقة إيه؟ عرفية، على حسب ما تعرف الناس عليه. طيب لما أقول الفقه هو، مش بقول كلمة فقه؟ المفروض الكلمة دي موضوعة لبيان معنى ولا لا؟ طب إيه معناها؟ ها؟ الفهم ده إيه؟ في اللغة. طيب وفي الشرع؟ أو اسمها أو، ما تبقاش أو بقى ها؟ يبقى احنا نقول قد يكون للكلمة واحدة معنى لغوي، معنى اصطلاحي، معنى شرعي. ككلمة فقه هذه معناها اللغوي الفهم، والبعض يقول فهم ما دق وغمض، لكن الراجح ان هي مطلق الفهم من جهة اللغة. طيب من جهة الشرع معناه ايه؟ لما يقال فلان فقيه، اللهم فقهه في الدين، ها كل احكام الدين فقط، الاحكام الظاهره ولا الاحكام الباطنه؟ هذا يا جماعه كلمه الفقه عندما تطلق في عرف الشرع فيراد بها معرفه النفس ما لها وما عليها، الاقبال على تزكيتها، والاستعداد للآخرة، واليقين بحقارة الدنيا. ولهذا لما سئل الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى عن الفقيه قال الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على طاعة ربه. يبقى فهم هنا من الفقه معنى ايه؟ معنى لغوي ولا معنى شرعي؟ ده معنى شرعي اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هل المقصود به الفقه اللغوي مجرد الفهم ولا الفقه في الدين يعني عموم الدين، ما تعلق منه بالقلب وما تعلق منه بالجوارح؟ عموم الدين. طيب الفقه عند الاصطلاح اللي هو عند الفقهاء ها؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. يبقى هنا فيه وضع لكلمة الفقه لمعنى معين عند اللغويين، ومعنى آخر عند الشرعيين، ومعنى ثالث عند مين؟ يبقى لئلا تتداخل هذه الدلالات يجب من الأول أقول إيه؟ دلالة مطابقة لغوية، دلالة مطابقة شرعية، دلالة مطابقة إيه؟ اصطلاحية أو عرفية. لو قلنا إن الفقهاء لهم عرف خاص يعبرون عن الشيء بما اصطلحوا هم عليه، اللي احنا بنقول عليه عرف خاص، لأن في عرف عام كل الناس تعرفت عليه، وعرف خاص يعني خاص بطائفة معينة، هنقول طائفة الفقهاء، طائفة الأطباء، طائفة المهندسين أو نحو ذلك. هؤلاء لهم عرف إيه؟ خاص بهم، فبنسميه عرف إيه؟ عرف خاص من هذه الجهة. يبقى دي دلالة المطابقة أو الدلالة المطابقية. القسم الثاني دلالة التضمن أو الدلالة التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى. احنا عندنا معنى واسع، هذا المعنى له جزئيات، الدلالة التضمنية بتدل على هذا الايه؟ الجزء من المعنى، كدلالة لفظ انسان على حيوان او ناطق. احنا قلنا بدلالة المطابقة ايه؟ انسان، حيوان، ناطق، الاثنين معا. يبقى هنا حيوان ده جزء المعنى، وناطق جزء الايه؟ المعنى. فالدلالة التضمنية تدل على احد الجزئين، اذا كان في اكثر من جزء ممكن تدل على جزء او اكثر، لكن لا تصل الى المعنى الكلي، عشان كده سميناها دلالة ايه؟ تضمنية. طيب، وكدلالة لفظ الصلاة على السجود او الركوع. ليه؟ لان السجود جزء معنى الصلاة الشرعي، والركوع أيضا جزء معناها الإيه؟ الشرعي. نعم. الدلالة الالتزامية أو دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له الملازم له في الذهن والممتنع انفكاكه عنه. يعني قلنا اللفظ موضوع لإيه؟ لمعنى. دلالة الالتزام تفيد شيء خارج عن هذا المعنى بالكلية ولكنه ملازم له، بحيث لا يتصور وجود المعنى الأول إلا مع وجود الإيه؟ هذا اللازم في الذهن، بحيث لا ينفك عنه أبدا. يعني لو قلت السقف ينصرف الذهن إلى لازم لهذا السقف، لأن السقف لا يقوم وحده، لابد له من حوائط حملة أو إيه؟ أو أعمدة. يبقى ينصرف الذهن إلى الحوائط الحملة أو الأعمدة بدلالة إيه؟ الالتزام أو الدلالة التلازمية، لأن الحوائط لازمة للسقف أو الأعمدة لازمة للإيه؟ السقف. فلا يمكن أبداً أن ينفصل هذا عن ذاك فين؟ في الذهن، وإن كان المعنى خارج عن هذا تماماً لا علاقة له. السقف معنى إيه؟ كلمة سقف موضوع لإيه؟ طيب، هذا الشيء الذي انصرف إليه الذهن فيه أعمدة، فيه حوائط، ولكنها لازمة له في الذهن أيضا، عشان كده قلنا دل على معنى خارج عن اللفظ الموضوع للمعنى الذاتي اللي هو كلمة سقف. وده بنقول كدلالة لفظ السقف على الحوائط الحاملة أو الأعمدة، فإنه مستتبع له استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. ويندرج تحت هذا النوع من الدلالات عند الأصوليين ما يلي، وده اللي يهمنا. يبقى احنا عندنا الدلالات كم نوع؟ طيب، دلالة تطابقية أو مطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة تلازمية. الأولى دلالة اللفظ على تمام معناه، الثانية على جزء معناه، التالتة على شيء خارج عن المعنى لكنه إيه؟ لازم له. سهلة دي ولا بقت صعبة؟ طيب، هذا الكلام ليس في الفقه فقط، في كل الألفاظ، سواء تعلقت بعقيدة، تعلقت بتفسير، تعلقت بفقه، هو لفظ، وده مش كله كلام، فكل كلمة لها إيه؟ دلالة، إما مطابقية، وإما تضمنية، وإما إيه؟ طيب، أنا لما أقول اسمه تعالى الرحمن، دل عليه؟ ها، ننقل للعقيدة شوية. دل على ذات الله وصفات الرحمة والمطابقة. كويس. كويس. دل على صفة الحياة. صفة الحياة؟ ليه؟ هذا يعني لازم ظاهر ولا فيه ما هو أظهر؟ ها؟ الذي يريد أن يرحم طبعاً، هو أكيد، لكن اللازم اللي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع الكلمة. ها؟ طيب، لا، الذي يرحم لابد أن يكون له قدرة على أن يرحم كما له قدرة على أن يعذب، ولا لا؟ قد يعني واحد يريد أن يرحم ولكن ها لا يقدر على ذلك، لأنه مدفوع من غيره إلى فعل خلاف الرحم. ها، أنت ممكن واحد يظلمك وتريد أن تعفو عنه، فيأتي أبوك ويقول لك لو عفوت عنه فلست ولدي وستخرج من بيتي، فتعمل إيه؟ هتطع أباك. ها، يبقى هنا محتاج إلى قدرة ويحتاج إلى علم وهكذا. طيب، اسمه تعالى الخلاق، المطابقة دي سهلة خلاص، قلنا بتدل على ذات الله عز وجل وصفة الخلق بالمطابقة، وتدل على ذات الله أو صفة الخلق بالتضم، وإن كان أكثر العلماء بيميلوا إلى مسألة الصفات باعتبار أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم بخلاف أسماء غير. واحد ممكن يكون اسمه كريم ولكن لا علاقة له بالكرم، فالله عز وجل هو الذي تفرد بهذا أن أسماءه حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. فقلنا اسمه الخلاق دل على ذات الله وصفة الخلق بالمطابقة، دل على صفة الخلق بالتضمن، دل على إيه؟ باللزوم. ها؟ قدرة والعلم، لأن لا يتصور أبداً أن واحد يخلق بدون علم، ولهذا جمع الله عز وجل بينهما في آيات كثيرة. قال الله تبارك وتعالى وهو الخلاق العليم، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. لا لا طيب خبير، لا احنا بنتكلم في الجمع بين العلم والخلق. احنا بنخلطش بين الامور، لا اللطيف هو اللي بيعلم دقائق الامور مش الخبير. لطيف ادق. طيب، يبقى هنا الله عز وجل قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. ها، اللازم جاي اهو، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الله علم على الذات الإلهي الذي خلق، يبقى من أسمائه تعالى أو من صفاته إيه؟ الخلق. ثم من لوازم الخلق إيه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ده لازم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، ده إيه؟ ده لازم. وضح مسألة الدلالة بالمطابقة والتضمن واللزوم. طيب، الدلالة باللزوم أو الدلالة التلازمية يندرج تحتها أنواع عند الأصوليين. أولها دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على لازم لا يصدق ولا يصح الكلام إلا بتقديره. دلالة اللفظ على لازم لا يصدق ولا يصح الكلام إلا بتقديره، كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الكلام بدون تقدير لازم معين، يصح ولا لا يصح؟ هل الخطأ بعد وقوعه مرفوع ولا واقع؟ حاصل ولا غير حاصل؟ أنا أخطأت الآن ووقعت هذه أو هذا الكوب من يدي فانكسر، هو اتكسر ولا ما اتكسرش؟ اتكسر. نتيجة الخطأ حصلت ولا ما حصلتش؟ يبقى الخطأ حاصل ولا غير حاصل؟ يبقى كيف يكون رفع؟ هذا الكلام يصدق ولا يعني يصدق ولا لا يصدق؟ الأصل إن هو لا يصدق إلا بتقدير. طيب، هل كل خطأ مرفوع؟ كلموا يا جماعة عن فكر ليه؟ هل كل خطأ مرفوع؟ يبقى هنا لابد من تقدير، فلهذا قالوا رفع عن أمتي حكم أو إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى لابد لكي يكون الكلام صادقا صحيحا من هذا الايه؟ من هذا المقدر، لان وجدنا ان الخطا في القتل ها مرفوع ولا غير مرفوع، ها في ديه ولا مفيش ديه. طيب لاجل هذا قالوا هنا تقدير اثم، وهو ما تعلق بحق الله جل وعلا، يبقى ما تعلق بحق الله مرفوع، أما ما تعلق بحق الآدمي فليس بمرفوع. يبقى هنا هذا التقدير لازم ولا مش لازم؟ يبقى هنا دلالة الاقتضاء اقتضت، أو صحة الكلام وصدقه اقتضى وجود مقدر ذهني، هو ها رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وإن لم يذكر فيه العبارة. واضح؟ يبقى هنا بنقول ان دلالة الاقتضاء ده حد يتصل عليك ولا هو ماشي؟ نعم نعم نعم، هذا كثير في القرآن والسنة يعني، وده يبين لنا أهمية دلالة الإيه؟ الاقتضاء. نعم، يبقى هنا قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، صدق الكلام وهو صادق بلا شك يتوقف على مقدر هو حكم أو إثم. الثاني من دلالات التلازم مفهوم الموافقة، تعتبر كلام الغير ولا كلام يبقى الدلالة التلازمية بيندرج تحتها أنواع عند الأصوليين، أولها دلالة الاقتضاء، هو دلالة اللفظ على لازم لا يصدق ولا يصح الكلام إلا به. الثاني مفهوم الموافقة، وهو من مكملات المعنى المدلول عليه بطريق المطابقة، ومما يوافق مدلول التركيب اللفظي ويسمى فحوى الخطاب، ويطلق الحنفية عليه اسم دلالة النص، وعرفوها بأنها دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة، بأن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى. أوضح الأول هو اللفظ، أو بنقول دلالة أو مفهوم الموافقة هو من مكملات المعنى المدلول عليه بطريق المطابقة. كلمة أف بالنسبة لكلمة أف عموما تعني إيه؟ تأفف، كويس؟ طيب هذا بالإيه؟ دلالة إيه؟ دلالة مطابقة. طيب سيقت في معرض الذم ولا معرض المدح؟ طيب فلو حصل ضرب أيهما أشد ذما، التأفف أم الضرب؟ ها؟ فلما قال فلا تقل لهما أف دل على تحريم التأفف وما زاد، لأن إذا كان الأدنى محرما فمن باب أولى أن يكون الإيه؟ الأعلى. واضح الكلام؟ عشان كده بنقول إيه؟ هو من مكملات المعنى المدلول عليه بالمطابقة، لأن التأفف وحده محرم، فما زاد على التأفف هيكون إيه؟ محرم أيضا. الحنفية سموها دلالة الإيه؟ دلالة النص، وقالوا إن أي واحد يسمع الكلمة دي ويعرف إن هي حرام لمعنى معين وهو إيه؟ تحريم التأفف هنا إيه؟ ها؟ لأنه يشتمل على نوع من الأذى، يبقى حرم التأفف لأجل إيذاء الوالدين بأدنى أنواع الإيذاء. فلما نسمع هذه الكلمة ونقول إن في إيذاء أعلى بالضرب أو القتل، يبقى هذا يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم بدلالة الأولى، فبيسموها دلالة الإيه؟ النص. ما يجيش واحد يقولك لا ده الممنوع التأفف فقط، ولكي تقول بمنع الضرب أو القتل يبقى تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل جديد. هذا كلام فارغ، لا يقوله من شم رائحة حتى القياس اللغوي اللي هم بيسموه هنا زي ما قلنا إيه؟ مفهوم الموافقة، أو هم بيقولوا عليه دلالة النص. وطبعا ده عند مين؟ عند الفقهاء، عند الأصوليين بيسموه إيه؟ قياس الأولى، قياس الأولى. وبعضهم بيقول بيسميه القياس القطعي، القياس الإيه؟ القطعي. وبعضهم بيقول قياس الدلالة اللغوية، لأن الدلالة اللغوية بيّنت تحريم التأفيف، والضرب والقتل أشد من التأفيف، يبقى هما أشد إيه؟ تحريما. فدي كلها مسميات هيأتي بيانها إن شاء الله، لكن المهم بنقول عليه مفهوم الموافقة. ليه؟ لأن هذا اللفظ وافق اللفظ الآخر، أو وافق الفعل الآخر في المعنى الذي بني عليه الحكم. المعنى اللي بني عليه الحكم هو إيه؟ الإيذاء. فالإيذاء حاصل بالتأفيف، وحاصل بدرجة أعلى بالضرب أو السب أو الشتم أو نحو ذلك. يعني هو لما يقول أف غير ما يقول كلمة سب. قال لي مين؟ طيب الكفار يعني يصلح معهم التأفيف، إن احنا نتكلم على الوالدين، احنا بنتكلم الآن تأفيف للوالدين أو التأفف مع الوالدين، إنما مع من يستحق لا بأس بذلك. نعم. طيب القسم الثالث أو الشيء الثالث اللي بيندرج تحت دلالة الالتزام دلالة الإشارة. يبقى احنا عندنا دلالة اقتضاء، دلالة موافقة، دلالة إشارة، وهي اللفظ الدال على معنى لم يكن اللفظ مسوقا له، فلا يفهم بنفس الكلام في أول السماع إلا بتأمل وتدبر. يعني هو معنى كلمة إشارة يعني إيه؟ هم حتى ربطوا بين الإشارة واللبيب فقالوا وكل لبيب بالإشارة يفهم. إن واحد تاني ممكن ما يفهمش إلا بالعصاية ولا لا؟ فهنا إذن كلمة إشارة تحتاج إلى نوع من الإيه؟ التأمل والتدبر لكي يفهم المراد. قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. العبارة صيقت لماذا؟ ها؟ لإباحة الوطء والأكل والشرب بالله. أي حد يفهم الكلام ده ولا لا؟ أي واحد يسمع العبارة يفهم الإيه؟ طيب إحنا عايزين معنى أبعد شوية، يحتاج إلى نوع من التأمل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يفهم منها إيه؟ أن يجوز للرجل أن يجامع حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومع الجماع هيكون في جنابة. الجنابة دي هتكون إمتى؟ بعد طلوع الفجر. ففهموا منه، أو هنا نقول العبارة أشارت إلى جواز طلوع الفجر على الجنب الصائم، وأن هذا لا يضر صيامه. ليه؟ لأن هنا معنى أنه سيستمر في عملية الجماع حتى طلوع الفجر الصادق، إذن هيغتسل إمتى؟ فلا بد أنه يأتي عليه وقت وهو جنب، اللي هو وقت الإيه؟ وقت الاغتسال. فمن هنا قالوا أن لا يضر الصائم جنابته، ويصح الصوم مع الإيه؟ مع الجناب. وقد تكون الإشارة من خلال، أو يستفاد الحكم بالإشارة من خلال موضع واحد أو موضعين. يبقى هنا النص ده موضع واحد، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الإيه؟ الليل. طيب ممكن يستفاد الحكم بالإشارة أو بدلالة الإشارة من إيه؟ نصين. كأقل مدة للحمل كم؟ 6 أشهر. منين؟ من قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، مع قوله وحمله وفصاله 30 شهر. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتي عمر رضي الله تعالى عنه بامرأة ولدت 6 أشهر، فأراد أن يقيم عليها الحد، فقال علي رضي الله تعالى عنه أمهل يا أمير المؤمنين، فإن القرآن أشار إلى ذلك. قال وأين ذلك؟ قال في قوله كذا وقوله كذا. عندنا كم شهر؟ 30 شهر، مع حولين 24، 24 من 30 6 أشهر. هذا جاء النص عليه في آية واحدة أو في حديث أو غير ذلك؟ أبدا. جمع بالنص ونص خرج منه الإيه؟ الحكم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه استنبط معنى الكلالة أنه لا والد له ولا ولد، لا أصل ولا فرع. من إيه؟ من أيتين؟ الآية اللي في أول النساء والآية اللي في آخر النساء. فهنا ممكن يستفاد الحكم بالإشارة من خلال نص واحد أو إيه؟ أو نصين بالجمع بين الاثنين، زي ما ذكرنا في أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة، حديث من قوله أفلا، أو قولهم أفلا نقاتلهم يا رسول الله، قال لا ما صلوا، مع إيه؟ دليل الثاني، ما هو دليل واحد، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان. فجمعوا بين النص ده والنص ده وقالوا إذن المانع من مقاتلتهم ترك الصلاة، والحديث الآخر لم يبح قتلهم إلا في حالة الكفر البواح، إذن ترك الصلاة كفر إيه؟ بواح. ده بالجمع بين ده، هنا بنقول عليها دلالة إيه؟ لا هي دلالة اقتضاء ولا هي دلالة فحوى خطاب أو مفهوم موافقة، ولا إنما هي دلالة إيه؟ دلالة إشارة. قسم الرابع مفهوم المخالفة. يبقى ذكرنا مفهوم الموافقة، في ضده إيه؟ مفهوم المخالفة، وهو ما كان من المكملات العدمية للمدلول المطابق لللفظ ويسمى دليل الخطاب، وهو له تعريفين: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. يعني عندنا شيء مذكور باسمه أو بما دل عليه مع بيان حكمه، وفي شيء مسكوت عنه لم يذكر حكمه، يبقى هنا بنقول المنطوق له حكم، المسكوت له حكم مضاد. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة، سائمة الغنم فيها زكاة، أي الغنم التي ترعى بدون تكلفة. طيب غير السائمة، ها ما احنا بقول إثبات نقيض الحكم، هنا في زكاة، يبقى هنا إيه؟ ليس هناك زكاة. واضح؟ يبقى لما تقول هنا المنطوق سائمة الغنم فيها زكاة، يبقى المسكوت غير السائمة، يبقى إيه؟ المعلوفة. غير السائمة هي المعلوفة. المعلوفة فيها زكاة ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. ليه؟ لأن الأولى فيها، يبقى هذه إيه؟ ليست فيها. وهناك تعريف يعني ربما يكون عند التطبيق أسهل شوية، اللي هو مفهوم المخالفة: دلالة اللفظ المقيد بأحد القيود على نفي الحكم عما ليس فيه القيد بشروط. كلمة شروط دي ما تشغلوش بالكم بها دلوقتي، لأن مفهوم المخالفة أنواع وله شروط، يعني متى يعتد به أو لا يعتد به. لكن المهم إن احنا بنقول دلالة اللفظ المقيد بأحد القيود. احنا قلنا إيه؟ سائمة، ده قيد ولا مش قيد؟ قيد، لأنه معنى إنه خرج حاجة يبقى ده قيد. سائمة الغنم خرج الإيه؟ خرج المعلوف، يبقى ده قيد. زي ما نقول مثلا إيه؟ لا، بالنسبة يعني الرقبة، رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة ده قيد خرج إيه؟ غير المؤمنة، يبقى لا يجزئ إلا أن يعتق رقبة إيه؟ مؤمنة. بخلاف ما لو قال رقبة بدون ما يذكر هذا القيد، يبقى أي رقبة تجزئ. واضح؟ فقوله هنا سائمة ده قيد، دل هذا القيد على نفي الحكم عما ليس فيه هذا القيد، اللي هو الإيه؟ غير السائمة. واضح؟ طيب، ومنهم من يدخل تحت دلالة التزام مقدمة الواجب، أو القاعدة المشهورة به: ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. لأن لا يمكن أبداً الفصل بين الشيء ومقدمته، لا يمكن الفصل بين الشيء ومقدمته. بل إن من العلماء من يقول: لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النصوص الكثيرة في وجوب الطهارة للصلاة للزمت بهذه القاعدة، اللي هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تجد بعض الناس يقول لك إن هذه القاعدة ليس لها وجود في الاستدلال، وهذا كلام خطأ. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه مسألة تعود إلى الأمور التي في أصلها مباحة، فتتحول إلى واجب باعتبار أنها وسيلة إلى الإيه؟ الواجب، أو تتحول إلى مندوب باعتبار أنها وسيلة إلى الإيه؟ المندوب. فالسفر في أصله إيه؟ ها؟ السفر في أصله مباح. طيب لو تعين السفر لأداء فريضة الحج، هيصبح السفر إيه؟ تحول من الإباحة إلى، فين الدليل على وجوب السفر؟ ها؟ إذن هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. لأن لا يمكن أداء الحج، لأن الحج له أماكن معينة بيؤدى فيه، لا يمكن أداء الحج إلا بالوصول إلى هذا المكان، والسفر هو الوسيلة إلى هذا الإيه؟ المكان. فالوسيلة لها حكم المقصد. فإذا كان الحج واجب هيبقى السفر إيه؟ واجب. إذا كان الحج مستحب هيبقى السفر مستحب. من هنا قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، أو ما بنقول هنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. وكذلك ما لا يتم المستحب إلا به فهو إيه؟ مستحب. نعم. وأيضا بيدخلوا فيها تحت دلالة الالتزام مسألة الضد، وهي إن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء يعني لو قلت لك قم فهذا نهي عن إيه، بل لو إن له الضاد يبقى الأمر بالشيء نهي عن إيه الضاده. من لما قل لك قم معناها لا تقعد، لا تنام، لا تضطجع، مش دي كلها مضادات للقيام؟ يبقى الأمر بالقيام نهي عن هذه الإيه المضادات الثلاث. واضح؟ كذلك أيضا النهي عن شيء أمر بأحد أضداده، أمر بأحد أضداده، يعني لو قلت لك مثلا لا تقعد، ها؟ يبقى ممكن لا تقعد، ممكن تضطجع، ممكن تنام، ممكن تقف. لذلك قلنا إن النهي عن شيء أمر بأحد إيه أضداده، الخارج عن المعنى اللي وضع له هذا الإيه هذا اللفظ أو هذا إنه. يبقى ملخص اللي قلناه الليلة دي، أول حاجة قلنا إن الدلالة في اللغة هي الأرشاد، في الاصطلاح فهم أمر من أمر آخر، وهي إما لفظية وإما غير لفظية، وكل من اللفظية وغير اللفظية بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: وضعية وعقلية وطبيعية. والدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. دلالة اللزوم بيندرج تحتها ها دلالة الاقتضاء، دلالة النص أو اللي بيقول عليها إيه مفهوم الموافقة، دلالة الإشارة ها مفهوم المخالفة، ومقدمة الواجب، ومسألة الضد. هذا عند أكثر الأصوليين، وهناك أشياء أخرى بيدخلوها تحت الدلالات لكن لا يترتب عليها عمل. وكل مسألة تلحق بالأصول لا يترتب عليها عمل فرعي فهي عارية، لا ينبغي أن يتعرض لها بذكر أصلا، كما قال الشطبي رحمه الله تعالى وغيره. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين الصالحين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. إيه؟ لا ده مش وقت، انسى الكلام ده خالص. أخذ يقول هل يجوز الانتقال من الدلالة الفعلية إلى الدلالة اللفظية كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة أنه عق عن الحسن والحسين بكبش إلى قوله صلى الله عليه وسلم عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه؟ الله المستعان. يعني واضح أن الأخ لم يفهم ما نقول. احنا بنتكلم الآن على دي هذا القول والفعل، ده أمر لفظي ولا شرعي؟ نتكلم الآن على الدلالات اللفظية وغير اللفظية. أما هذا القول والفعل فده أمر شرعي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق بالسنة باعتبارها شاملة للقول والفعل والإيه والتقرير. هذا يدخل في باب الجمع بين الأدلة الشرعية أو الحقائق الشرعية اللي هيأتي بيانها إن شاء الله. يقول اقترضت مبلغا من المال من شخص وكان بالريالات السعودية، فهل عندما أرده له يكون بسعر الريال وقت الاقتراض أم بسعر الريال وقت السداد، أم أرده ريالات أيضا؟ ترده ريالات هذا الأصل كما أخذته ترده، إلا أن يوافق على رده بسعر يوم السداد وليس يوم الإيه، وهذا على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان الجمهور على أنه يسدده بنفس جنسه، ريال ريال، دولار دولار، جنيه جنيه. فإن اصطلح على المقاضاة أو السداد بسعر الريال يوم السداد، هذا أباحه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إيه؟ هو خشية الدخول في الربا. هل يجوز التضحية بذكر الماعز وهو لم يتم عمره إلا سنة وعدة أشهر فقط، بعد السنة يجوز التضحية به لا بأس بذلك؟ فالعبرة بإتمامه للسنة. وبلغني أن أحدهم أفتى على إحدى القنوات الفضائية بأن المعتبر في الأضحية السمن وليس السن، هذا كلام باطل. يعني لا أعلم من أين يأتي هؤلاء الناس بهذا الكلام، ونسبوه إلى القرضاوي، وقال به عبد عوض. اشتهر القول عن هذا المدعو أحمد عبد عوض، وتتابع الناس على هذا القول بعد ذلك، حتى يعني نقل لي عن أكثر من واحد أنهم يقولون أو سألوا هذا السؤال، بما يدل على أن المسألة انتشرت. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحمل كلامه على أهل عصره فقط أم إلى قيام الساعة؟ فعجيب أن يقال مثلا كل مسألة لا تروق لهؤلاء يقولوا إيه ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأيام دي لا، الوضع اختلف. فيقول إيه يعني تعليله بالعدول عن السن، إن الماشية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيه سائمة لا تعلى، وبالتالي كانت إيه هزيل، فلما قال سنتين وخمسة وسنة كان ده السن المؤدية إلى السمة. سبحانك ربي، يعني هل اطلعتم الغيب أم نقبتم عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم فوصلتم إلى هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن الله عز وجل البلاغ الذي لا يحدث معه خلط ولا التباس، فلو كانت المسألة تقتضي السمن كان قال إيه، وهو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الإيه الهزيل. طيب، فكيف يجوز لواحد أنه يقول بعد ذلك لا ده المعتبر هو السمن؟ طب حد السمن إيه، 100 كيلو ولا 200 ولا 300 ولا 1000 ايه بالضبط؟ يعني انا اما انظر الى انا اتركها لنظر الناس، ممكن واحد ينظر اليه ويقول ده سمين والثاني يقول لا ده مش سمين. اذا كان اضبط شيء هو الايه السن مع النهي عن ذبح العجفاء البين ايه ضعفه. يبقى هنا ده اللي يعني يميز او يخرج الناس من دائره الخلاف. أما مسألة السمن فهذه مسألة ممكن يختلف فيها إيه كل الناس، فالمعتبر السن وليس السمن، إلا أن تكون هزيلة بحيث يظهر إيه ضلعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا تاجر ذهب، وقد قال لي أحد الإخوة إنه لا يجوز لي بيع ذهب جديد بذهب قديم وأخذ فرق المصنعي، بل لابد من شراء الذهب القديم أولا ثم يخرج البائع من عندي ثم يعود مرة أخرى ليشتري الجديد، وذكر حديث لا بيعتان في بيعة واحدة، أفيدونا في ذلك. الأمر الثاني هو أني أشتري الذهب الجديد من تجار في مصر، وذلك عن طريق أني أعطيه الذهب القديم الكسر مقدار مثلا ربع كيلو وآخذ نصف كيلو ويبقى له ربع والفلوس نقدية أو الفلوس النقدية لفرق القديم من الجديد، مع العلمين أنه لا يكون هناك زيادة في الفلوس الباقية ولا ذلك في الحكم في ذلك. الحكم في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه لما اشترى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تمرا جيدا أو جنيبا، والتمر اللي كان موجود آنذاك كان تمر إيه رضيء إلى حد ما، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصدر هذا التمر الجيد، فبين له أنه اشترى مثلا الكيلو بكيلو ونصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يبقى يحصل نوع من البيع والشراء، فهذا الرجل الذي عنده ذهب قديم يبيع الذهب لهذا التاجر. طيب، تمام البيع القبض، وهذا ليس شرطا عند كثير من أهل العلم، لأن إذا حصل الاتفاق وزن الذهب طلع مثلا 50 جرام. طيب 50 جرام في مثلا 100 جنيه، يبقى لك عندي ايه؟ 5000 جنيه. طيب تمام البيع ان يعطيه الايه؟ 5000 جنيه في يدك. ثم بعد ذلك يقول له ماذا تحب ان تشتري؟ طبعا هنا ده تمام البيع المطلق. اما هنا في الذهب فله حكم خاص، لابد من القبض. يعني بمعنى اخر ان انا ممكن اشتري من واحد مثلا سياره يقول لي 80,000 جنيه. طيب خلاص اخذ السياره، اقول له ان شاء الله 80,000 جنيه ابعتهم لك بكره، مفيش مشكله. انما في الذهب لا، لابد من القبض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير، الى قوله يدا بيد هاء بهاء. فالقاعده اللي وضعها العلماء هنا انه اذا اتحد الشيئان في الجنس والعله حرمت الزياده وحرم التاخير. يعني الذهب بذهب، ده ذهب وده ذهب، يبقى الجنس واحد سواء قلنا قديم او ايه او جديد، الجنس واحد. طيب والعله عند كثير من اهل العلم الثمنيه، ان كان الناس بيعتبروا الذهب ثمن للاشياء اللي بيشتروه او الفضه، يبقى هنا اتحد في الجنس والعله فيحرم الزياده. يبقى ما ينفعش نقول جرام مثلا جرام بجرام ونص، او 10 جرام ب11 جرام. طيب الان المال اصبح بيقوم مقام الايه؟ مقام الذهب، لكن الجنس اختلف ولا لا؟ جنس الذهب غير جنس، لكنهما اتفق في العله. فهنا يقول العلماء يجوز الزياده دون التاخير، يعني اذا اتحد في العله واختلف في الجنس فتجوز الزياده. يعني يجوز ان انا اشتري جرام الذهب ب5 جرام فضه، لكن ايه؟ القبض يدا بيد، اعطيه ال5 جرام فضه واخذ الجرام الايه؟ الذهب. كذلك ايضا الفلوس، نزلت الان منزله الذهب والفضه، فانا عندما اخذ منه ال10 جرام او ال15 جرام او ال20 او اكثر او اقل، اعطيه المال فين؟ في ساعتها. زي ما قلت المخرج هو ده، ان انت بتبيع له طيب دول مبلغ كذا جرام بكذا فلوس، فضل فلوسك. اما ان يشترط ان يخرج بره يسال ويرجع له مره تانية، فهذا كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول به امعانا في حدوث كمال البيع، او الطمانينه الى حصول البيع بالفعل، وانه مش بيع صوري او بيع شكلي، لا، تم البيع بالفعل والراجل قبض فلوسه وخرج، وهو بالخيار بين ان يشتري من الراجل ده او يشتري من ايه؟ من اخر. انما هذا غير لازم وليس بشرط. يعني بعد ما تتم عمليه البيع الاولى يبدا في عمليه بيع ايه؟ ثانيه. يقول له طيب انا اريد مثلا 20 جرام ذهب، سواء مثلا هيقول اسويره او خاتم او كذا، بكام؟ بكذا، تفضل فلوسك وانا خدت الايه؟ الذهب. هذا يتم سواء في بيع الجمله او بيع الايه؟ القطاعه. وده مخرج اظن مخرج يسير وسهل على من يريد ان يتبع الشرع، والمساله واضحه. ما فيش واحد بيجي يقول لك ايه طيب ده انت بالضبط كده بتقوله ودنك منين يا جحا؟ يعني بدل ما اقول ودنا اهي الف له اعمل له كده. القضيه يا جماعه انت لا تدري. الحكمه التي اراد الشارع تحققها من وراء هذا الحكم او ذاك، لان لو قلنا واحد يقول لك طيب يعني جت من دقيقه، ده فرق عمليه البيع الاولانيه من عمليه البيع الثانيه دقائق. طيب وما يدريك ان في الدقائق ديت سعر الذهب ينزل او يطلع؟ واذا قلنا دقيقه او دقيقتين، اللي يبيح التاخير بدقيقه ودقيقتين يبيح التاخير يوم ويومين وشهر وشهرين ولا لا؟ طيب في المده دي نزل ثمن الذهب او ارتفع، هيحصل خلاف بين المسلمين ولا لا؟ طب انا هاخد منك على حسب السعر اللي احنا كنا قايلينه، ولا على سعر النهارده، ولا كذا ولا كذا؟ كنا احنا مختلفين في مساله السداد اهي، ان انا خدت بالريال والريال طلع او نزل، اسدد على اي وضع؟ طبعا صاحب الريال يريد السعر الاعلى، سواء كان يوم ما اعطاه او يوم ما ايه؟ ما بيتقاضاه. الثاني يريد السعر الايه؟ الاقل. فالشارع اراد انه ينزع هذا الخلاف من الاصل، وبالتالي امر بالبيع والشراء بيع مطلق وشراء مطلق، وانت لك الحرية انك تشتري من هذا الرجل او تشتري من ايه من غيره، ربما هو بياخد منك بسعر احسن في البيع لما انت تبيع له. ليه؟ لانه مطمن ان انت هتشتري منه، فبدل ما يعمل لك المصنعية 10% يعمل لك 20%، وانت رأيت نفسك مضطر، ما هو ما ادالكش فلوس هتروح فين ولا تيجي منين؟ يبقى فيها نوع من الضغط والإكراه ولا لا؟ فالشرع بيقول لك لا، كمال الرضا، لأن البيع مبني على الرضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع إلا عن تراض. فهنا بنقول إن هو يتم بيع مطلق في الأول، وبعد كده شراء إيه؟ شراء مطلق إن شاء من هذا الرجل وإن شاء من إيه؟ من غيره. هل هناك فارق بين دلالة اللزوم ودلالة الالتزام؟ لا، والتعبير فقط. نعم. دخلت المسجد فوجدت الإمام راكعا، فهل أقرأ الفاتحة أم أركع معه؟ ولو قرأت الفاتحة فاعتدل من ركوعي هل أركع وتعتبر ركعة أم لا؟ لا يجوز لك أن تتخلف عن الإمام، فإذا دخلت وهو راكع تركع معه، دخلت وهو ساجد تسجد معه، بهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما معنى هذه الأحاديث مع التمثيل والتوضيح قولا وفعلا؟ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ده عايز بقى تمثيل. يعني اشتمال الصماء هو أن يلف الرجل ثوبه عليه فيكون كالشجرة الصماء، لا يخرج منه إيد ولا يعني هكذا، يبقى ما كالأصم، لف الثوب على بدنه. ايه؟ لا لا، مش خيمة، هو الأول كان فيه الإزار والرداء، فكان يأتي الواحد من هؤلاء ويلف الثوب عليه هكذا مرة أو اثنين أو ثلاثة ويداه إلى جنبه، فإذا أراد مثلا أن يقبض حال القراء أو يضع يديه على ركبته حال الركوع أو نحو ذلك تنكشف ايه؟ تنكشف عورته. فده اشتمال الصماء، إنه أن يلف بدنه بالثوب لا يخرج منه يد ولا نحوه، فإذا أراد أن يتحرك أو نحو ذلك انكشفت عورته. الاحتباء بالثوب الواحد قريب من هذا، لكن الاحتباء إنه يجلس على، يعني كما يقال يجلس القرفصاء، وبطبيعة الحال الإنسان لما بيكون جالس القرفصاء وهو لابس مثلا إزار ليس تحته شيء، ممكن عورته تنكشف ولا لا؟ يعني الأخ هذا لو مش لابس بنطلون تحت القميص عورته مكشوفة ولا مش مكشوفة؟ بدليل انك شايف السروال بتاعه. هذا هو الاحتباء. طيب ده في احاديث بقى. السدل في الصلاة هو إرسال الثوب من أعلى إلى أسفل دون أن يدخل يديه في كميه، على الراجح يعني باختصار. ما معنى كفت الثوب والشعر؟ الكفت معناه في اللغة والشرع جعل الشيء بعضه على بعض، ومنه تشمير الأكمام، وإن كان الأصل تشمير أو يعني جعل شيء من الثوب على الأعلى على الأسفل، وده بيحصل من كتير من الناس حال الايه الركوع أو السجود، لا سيما إذا كان مثلا لابس بنطال والبنطال ضيق، فبيعمل ايه؟ بيضطر إنه يشده من فوق لكي يعني يجد فسحة للركوع أو السجود، وده مشهورة حتى لو واحد مثلا ثوبه طويل ويخاف هو جاي يسجد إنه يدوس على طرف الثوب فيقع على وشه، فيعمل إيه؟ يضطر يرفع الثوب ها من الوسط. يعني حركة عم تعمل بس فيضطر يرفعه. احنا عندنا في الفلاحين بيقولوا يعني كانوا الراجل لما بيحب مثلا يجمع قطن ولا حاجه او الفلاح يقوم رابط على وسطه بحبل ويقوم خرج جزء من القميص ها يقوم من ايه منزله، ده بيرفع الثوب. نعملها لكم عشان الشيخ زكي مش عايز يتحرك اهو، يعني هكذا للشيخ يجي يركع او يسجد يعمل كده، هذا هو خلاص اصبح فيه ايه جزء من الثوب على جزء من اعلى على اسفل، ده معناه الايه الكف. ومنه ايضا التشمير، ونكتفي بهذا القدر طالما هم نشر.